السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين قال فيهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم آمين. اليوم إن شاء الله نكمل آية يونس، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأرجو بإذن الله أن نتم هذه الآية هذا اليوم. كنا قد وقفنا عند قول الله تعالى وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته. والرحمة هي عناية تصرف الضر وتجلب النفع. تعريف الرحمة هي عناية تصرف الضر وتجلب النفع. يبقى كل ما كان تصرف الإنسان يحمل على دفع الضر وجلب النفع كان تصرفه هذا يصح أن يطلق عليه رحمة. وفي معنى آخر الرحمة في اللغة هي رقة مع إحسان، رقة في القلب يتبعها إحسان. وده بين البشر، يعني الرقة والإحسان، يقول العلماء أن هذا التعريف يسري على البشر. أما إذا نسبت الرحمة إلى الله عز وجل فهي تقتضي الإحسان المحض دون الرقة، تقتضي الإحسان المحض دون الرقة. فرحمة الله عز وجل هي إحسان من الله سبحانه وتعالى. طيب بالكيفية دي نقدر بقى نفرق بين الفضل والرحمة. بما أن الرحمة هي عناية تصرف الضر وتجلب النفع وهي رقة مع إحسان وهي من الله إحسان، فنقسمها بقى مع الفضل كده. تعال نشوف علاقتها بالفضل إيه عشان نقدر نميز بينهم ونفهمهم الاثنين. إحنا قلنا الفضل كل عطاء من الله عز وجل يسمى فضلا، وشرحنا ليه، وقلنا إن الفضل هو الزيادة عن الاقتصاد. فلما يضاف للفضل الرحمة نقدر نقول إن الرحمة دي بتلازم هذا الفضل. وكأن المعنى إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك عطية كأن ما كانت هذه العطية. وإحنا اتفقنا المرة اللي فاتت إن العطايا دي متنوعة ومختلفة، وهي من وجهة نظر العبد قاصرة جدا، لأن كل أحداث وقضايا الإنسان وأقدار الله في الإنسان كلها عطايا، ده الأصل فيها، كلها عطايا. فلذلك كل عطاء من الله سبحانه وتعالى يسمى فضلا. الرحمة متلازمة مع الفضل. يعني إيه؟ يعني تجد الرحمة التي هي الإحسان والتي هي العناية التي تصرف الضر وتجلب النفع تلاقيها دايما قبل الفضل. يعني الفضل اللي هو العطاء، ربنا هيعطيك عطية معينة كائنا ما كانت هذه العطية، هتجد أن ربنا سبحانه وتعالى بيعدك إعداد خاص جدا لتلقي هذا العطاء. يبقى ما قبل الفضل رحمة، لأن قبل العطاء ربنا بيعطيك إعدادا معينا لتلقي هذا الفضل. الإعداد ده رحمة من الله سبحانه وتعالى. يعني ما في قلبك وفي نفسك حتى يتلقى عطاء الله سبحانه وتعالى دي رحمة. يعني في قلبك مشاعر طيبة دي رحمة من الله سبحانه وتعالى، بحيث أن أنت إذا جالك العطاء هذه المشاعر الطيبة بتوجه هذا العطاء توجها سليما. يبقى ما كان قبل العطاء ده رحمة من الله سبحانه وتعالى. انت في قلبك فهم للدين، فلما يجي لك مال مثلا هتعرف ازاي تنفق هذا المال وتستغله احسن استغلال يفيد المسلمين ويكون ويفيد نفسك ويكون لك به اجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. يبقى ما كان لك من الله سبحانه وتعالى قبل العطية ما تيجي هذه رحمة. والرحمة ايضا في تلازمها مع الفضل تأتي أثناء الفضل. يبقى أثناء العطاء في رحمات أيضا تتنزل على الإنسان، أثناء الفضل في رحمات. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لما بيعطيك عطية بتتوافق هذه العطية مع أحداث معينة تجعل العطية تصل لك في الصورة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. يعني إزاي؟ يعني العطية ما بتجيلكش مجرد مال مثلا أو ولد أو امتحان أو اختبار أو خير معين أو شر معين مطلق كده وخلاص، يعني ربنا يقذفه إليك وينتهي الأمر. لا، ده بيكون جاي في توقيت معين وفي مناسبة معينة وبيراعى فيه إن أنت على حال معينة وبيراعى فيه ملابسات وظروف ترتبط بحالك أنت ارتباط يمكن لهذا الفضل من تحقيق أكبر نفع ممكن أو دفع أكبر ضر ممكن. يبقى الملابسات دي كلها واختيار التوقيت واختيار الكيفية واختيار الظرف المناسب الذي يتوجه فيه إليك بهذه النعمة أو بهذا الفضل، ده كله رحمة ملازمة ومتزامنة مع الفضل. يبقى في رحمة قبل الفضل وفي رحمة أثناء الفضل وفي رحمة طبعا بعد الفضل. إيه هي الرحمة اللي بعد الفضل؟ أنت خلاص أتتك النعمة أو أتاك الفضل، المفروض أن بقى أنت هتحاول تستفيد من هذه النعمة أو من هذا الفضل لأنك تصل إلى أكبر نفع لنفسك ممكن وتدفع عن نفسك أكبر ضر ممكن بيه. كأنك مثلا هتتصرف في المال ده تصرف معين، هتفكر فيه، هتحاول أن أنت تقتصد منه شوية وتحاول أنت تنفق منه شوية وتحاول أنت تتصدق منه، يعني هتحاول تعمل تتصرف فيه تصرف. أكيد التصرف ده بيكون فيه إلهام من الله سبحانه وتعالى أو بينة وعلم من الله سبحانه وتعالى أنت واخده، أو توجيه من الله سبحانه وتعالى، أو هدى من ربنا سبحانه وتعالى بيقذف في قلبك بعد وصول العطاء إليك أو بعد وصول الفضل إليك. يبقى هو إما قبل الفضل وإما أثناء الفضل وإما بعد الفضل. كمان علشان الرحمة دي تتحقق، أعلى صور الرحمة على الإطلاق إنك تصل إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الفضل ده بيكون الهدف منه عادة إنك تصل إلى الله سبحانه وتعالى. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يبقى كل عطاء من الله سبحانه وتعالى غايته في النهاية هي هذه الرحمة، وأعلى الرحمات على الإطلاق هي دخولك الجنة، الحصول على رضوان الله سبحانه وتعالى ثم الجنة. ما دون ذلك هي رحمات أيضا، ولكنها رحمات تقدر تقول عليها رحمات متدرجة متسلسلة تقودك في النهاية إلى الرحمة الكبرى. يعني رحمات متتابعة كده لغاية ما توصلك إلى الرحمة الكبرى. إيه اللي بيحكم العلاقة بين الفضل والرحمة؟ يعني إزاي الفضل يوصلك في النهاية للرحمة؟ اللي بيحكم القصة دي حاجة اسمها الحكمة، حكمة الله عز وجل. يبقى الفضل يأتي بحكمة الله عز وجل، وبهذه الحكمة تصل بهذا الفضل إلى رحمة الله عز وجل. يبقى في فضل ويتوسط بين الفضل والرحمة الحكمة، حكمة الله عز وجل، والحكمة دي توصل هذا الفضل إلى رحمة الله عز وجل. يبقى هكذا تسير الأمور. يبقى حكمة الله سبحانه وتعالى هي الوسيط بين الفضل وبين رحمة الله عز وجل. فنعمة توصلك إلى الله دي رحمة، ونعمة أخرى تدفع عنك بلاء لتشكر رحمة، ونعمة تعينك على طاعة رحمة، ونعمة تكون سببا في ترك الجحود رحمة، ونعمة تحملك على الصبر الذي يوفى أهله أجرهم بغير حساب رحمة. يبقى رب العزة سبحانه وتعالى لما يقول لك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، لما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، كأن ربنا سبحانه وتعالى يطلب من رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينتبه هو أولا، وأن ينبه الناس أن يتلمحوا الرحمة في فضله سبحانه، فهي الغاية من حكمة فضله، فيكون ذلك أنفع لهم إن شاء الله وأزكى. وده اللي احنا دايما بنقول عليه فضل من الله ورحمة، ده فضل من الله ورحمة. والمراد هنا طبعا ان يقترن الفضل والرحمة مع بعض، يعني المراد ان انت تفرح بفضل الله ورحمته مع بعض، يعني تبقى فاهم التركيبة دي. فضل الله لوحده هو العطاء، والرحمة لوحدها غايتها ونهايتها وطاقتها العظمى في النهاية هي الوصول إلى الجنة ورضوان الله عز وجل. الاتنين مع بعض تبقى أنت حققت أكبر تكامل ممكن. لكن لو أنت تأملت ليه الفرح بالفضل بس لوحده، بمجرد النعمة بذات النعمة وإن كان مباحا إلا إنه مش هو المأمور به، ليه كان مش هو المأمور به؟ ده إن شاء الله هنشرحه كويس أو بالتفصيل لما نصل لقول الله عز وجل فليفرحوا. من التوجيه الأمثل لهذه المعاني أن ربنا سبحانه وتعالى لما يقول وبرحمته، تجد أنه بيضع للعبد مع فضل الله ورحمته علامات تدل على هذا الفضل وعلى هذه الرحمة. يعني إيه؟ يعني هو بيبين لك أثناء ما بيعطيك الفضل وينعم عليك بالرحمة ويقودك إلى هذه الرحمة، بيحط لك علامات تشعر بها وتتأكد بها أن هذا الفضل وهذه الرحمة هي من الله عز وجل وحده، يعني لا مدخل للبشر فيها أصلا، ومفيش فضل فيها الأسباب إطلاقا. دايما كده، يعني وكأن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك نعمة تصل بها لرحمة، في أثناء النعمة دي يديك إشارة أو علامة تتأكد أنت من جواك فيها أن مفيش حد له يد فيها إطلاقا، عشان تفضل دايما منكسر لله سبحانه وتعالى. وإلا فكل الأسباب عادة لا تصل بالإنسان إلى نتيجة واحدة في معظم الأحيان. يعني لو جيت مثلا إنسان عايز وظيفة مثلا معينة، تجد أن الأصل في الحكاية أن الإنسان يجتهد، لكن ما تجدش أن كل مجتهد بيصل لهذه الوظيفة، ولا تجد أن كل اللي بيسلك الأبواب الخلفية بيصل لهذه النتيجة. يعني لا تجد أن ده بيحصل في كل وقت، ولا تجد أن ده بيحصل في كل وقت. والسر في كده عشان تدرك إن المسؤول عن النتيجة في النهاية واللي بيوصلك للنتيجة والرحمة في النهاية هو الله عز وجل، مش أي سبب. السبب قد يعين في هذه المسألة، يتوسط كوسيلة، لكن في النهاية النتيجة لا تتحقق إلا بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. وعلشان ربنا سبحانه وتعالى يزيد العبد يقينا في أن الفضل والرحمة لله فقط، فيرسل إليه بعض الإشارات وبعض العلامات التي تؤكد أن الفضل والرحمة هما لله فقط. ودي نعمة خاصة جدا من الله سبحانه وتعالى. لو تأملت حياتك كلها هتجد أن ربنا دايما بيدلك على أن الفضل والرحمة منه هو لوحده، يعني بيقطع عليك أنك تركن إلى الأسباب. إذا كنت متصور أن فلان هو السبب، طيب انظر كده للي حصل بالتفصيل وتأمله جيدا، هتجد أن فلان ما كانش السبب، هتجد أن انقطع السببية دي انقطعت تماما في لحظة من اللحظات، وإن اللي أوصل الأمر إلى غايته هو الله عز وجل. التوجيه في الآيات طبعا يستلزم أن احنا نتأمل قول ربنا سبحانه وتعالى وبرحمته، هذه الباء وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته، فممكن قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا، لكن هو قل بفضل الله وبرحمته، كأن تكرار هذه الباء أفادت التوكيد وفصلت، عملت فصل بين الفضل والرحمة، وكأن الفضل لوحده يتضمن الرحمة. يعني لو الفضل ذكر لوحده، لو سمعت في آية من الآيات ذلك فضل الله، فاعلم أن هذا الفضل متضمن للرحمة. ولو قرأت برحمة الله يدخل في رحمته من يشاء، فاعلم أن هذه الرحمة متضمنة لفضل الله عز وجل. يبقى هم إذا افترق اجتمع. لو الفضل جه لوحده اعرف أنه متضمن للإيه؟ للرحمة. وإذا الرحمة أتت لوحدها اعرف أنها متضمنة لمعنى الفضل. لكن هنا أراد الله عز وجل أن هو يفصل بينهم لمعنى، وبعدين يجمع بينهم تاني لمعنى تاني. فالفصل هنا كان المراد منه انك تعلم ان الفضل شيء وان الرحمة شيء، وإن كل واحد فيهم أمر منفصل بذاته، علشان تعلم فضل الله إيه معناه، وتعلم رحمة الله إيه معناها، وتعلم إن الوسيط بينهم هي الحكمة، علشان تبقى الأمور وضحت بالنسبة لك وضوح تام كما شرحنا وبينا. يبقى دي قيمة هذه البال. لما هيجي بعد كده يقول فبذلك فليفرحوا، بذلك هنا كأنه جمع الفضل والرحمة مع بعض في شيء واحد، قال عليهم الاثنين ذلك. وذلك لا يخفى عنك أن ذلك للمفرد، فكأنهم الاثنين شيء واحد، فكأن الفضل والرحمة شيء واحد. فبذلك أي بذلك الفضل وتلك الرحمة، في جمعهم مع بعض في شيء واحد، فكأنه خلاهم شيء واحد اللي هو ذلك. إيه معنى أنهم يبقوا شيء واحد؟ علشان تفهم أنهم متلازمين لا ينفصلان أبدا. يعني مهم أوي أنك تفهم أن هما الاثنين متلازمين لا ينفصلان، أينما أتى الفضل لازم تعلم أن الغاية من هذا الفضل رحمة الله عز وجل، وأينما كانت رحمة الله عز وجل فاعلم أنها بفضل من الله سبحانه وتعالى. يبقى علشان أنت تفهم أنهم متلازمين لا ينفصلان، ولازم لما تفكر فيهم عشان تفرح الفرح اللي ربنا أمر بيه، لازم انك تفهم المعنى ده متكامل على بعض، ما تحاولش تفرق بينهم، لان الفرح بالاتنين مع بعض هو اللي هيديك الفرح المتكامل اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بيه، عشان يضعك في الفرح اللي انت تتمناه لنفسك واللي انت تسعد بيه على الحقيقة. مش اي فرح ممكن الانسان يفرح بيه، بذات نعمة معينة بالقيمة المادية المجردة للفضل أو النعمة اللي ربنا بينعم بها على الإنسان، لأن في آفات للفرح بمجرد وذاتية النعمة. إن هو صحيح وإن كان مباحا، يعني هو مباح إن أنت لما يجي لك مال مثلا أو يجي لك عطاء معين إنك تفرح بيه، ده مباح تفرح بذات النعمة، بسيارة جات لك، بمال جالك، بولد جالك، ذات النعمة تفرح الإنسان، والإنسان مجبول ومفطور على كده. لكن هذا الفرح فيه آفة مهمة جدا وخطيرة جدا. إيه هي؟ إنها قد تصرفك عن شكر الله عز وجل. يعني ممكن الفرح بيها يطغيك ويخليك تنسى فضل الله عز وجل، وتعتقد إن ده أمر أتى باجتهادك أنت، وإن أنت ليك الفضل فيه، أو إنك مستحق ليه، أو إن ده سر من أسرار رضوان الله عليك. وده بالظبط اللي حصل لكل إنسان اغتر بنعمة الله وظن ان الامر ده بسببه هو شخصيا، وانه له الفضل فيه، وانه ما انعم عليه الا لانه يستحق هذا الفضل وهذه النعمة. وده كان اكبر باب خرج منه من شكر الله الى الجحود والنكران والكفر بنعمة الله عز وجل. وده تماما اللي قاله قارون لما ربنا سبحانه وتعالى امر قوم هارون، قوم قارون، ان يقولوا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي. هي دي بقى النظر للنعمة المجردة. يعني لما نظر إلى ذات النعمة المجردة تحول الفرح اللي هو قد يكون مباح أصلا، يعني كونك تفرح بابن أو ده أمر مباح، لكن خطورته ان انت لو ما سرعتش وانتقلت بيه الى الفرح بنعمة الله وبفضل الله ورحمته زي ما ربنا امرنا في الاية دي، فممكن تقع في حفرة الخروج من رؤية فضل الله ورحمة الله الى البطر والاشر والكبر ونكران النعمة وكفران هذه النعمة، ومن ثم الجحود بنعمة الله عز وجل. ودي الآفة الخطيرة جدا اللي بيقع فيها ناس كتير جدا جدا. تجد ان كتير من الناس الغافلة عن الله سبحانه وتعالى والغافلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى وشكر الله سبحانه وتعالى، للأسف تجدهم من أصحاب المال والدنيا، وربنا سبحانه وتعالى أعطاهم من النعم الكثير في الوقت اللي كان مفروض النعم دي تكون سبب للشكر والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وتقدير ويعني وتعظيم نعمة الله سبحانه وتعالى. وتأدية الحق الواجب للإنسان على الإنسان لله سبحانه وتعالى، تجد أن العكس تماما هو اللي حصل. ولذلك تجد الطرف في القرآن مذموم من الباب ده، يعني الطرف في القرآن مذموم من الباب ده، يعني هو في ذاته مش مذموم، بالعكس نعم المال الصالح للعبد الصالح، لكن المذموم في المسألة إنك تركز فرحك وتعلقك بذاتية النعمة أو بذاتية الأشياء دون النظر إلى المنعم سبحانه وتعالى حتى يؤدى شكر هذه النعمة على الوجه الذي ينبغي. يبقى سر الجمع فبذلك، أي جمع الفضل والرحمة معا علشان يتحقق في نفسك دايما التلازم بين الاثنين، فتفهم لما أعطاك إزاي، وتفهم لما أعطاك كان إيه الهدف والغاية، فلما يجتمعوا الاثنين مع بعض يبقى سهل جدا جدا إن فرحك في الحالة دي يعظم ويكبر، لأنك عرفت إن هو أعطاك فنعمك، ثم بعد ما نعمك أوصلك إلى الغاية والتي هي رحمة الله سبحانه وتعالى الممتدة في الدنيا والتي تنتهي برضوان الله والجنة في الآخرة. وإيه أكبر نعمة من كده؟ يعني ده أنت خدت كل حاجة، يعني ده أعطاك النعمة فأكرمك بيها ونعمك بيها في الدنيا، فتحقق لك في الدنيا اللي أنت عايزه، وبعد كده سبحانه وتعالى بالحكمة قاد هذه النعمة إلى أن تعطيك الرحمة، فلما أنعم عليك بالرحمة استمرت رحمات الله سبحانه وتعالى عليك، يدفع عنك ضر ويستجلب لك نفع ويصرف عنك سوء، ثم يبتليك أحيانا ليطهرك ويزكيك ويصرف عنك ما في نفسك من كبر وغرور، فتصل في النهاية إلى رضوان الله عز وجل ثم الجنة، وهي النعمة الأكبر. أنت خدت كل النعم الممكنة. لو أنت تأملت هذا المعنى لحظة وجودك في الحياة الدنيا، فرحك بالتأكيد هيتغير معناه تماما، لأنك هتفهم عمق هذا الفرح. إيه الفرح بنعمة مجردة بجانب الفرح بكل اللي أنا بقوله لك ده، واللي هو يتضمن أصلا جواه وفي داخله وفي ذاته الفرح بهذه النعمة التي فرحت أنت بها وجعلتها مجردة وكبرتها لنفسك وزينها لك الشيطان حتى صارت بالنسبة لك هي كل شيء، فأوهمتك أن أنت الفضل ليك وأن السبب أنت وأنك مستحق لذلك، وأنه ما أنعم عليك إلا لأنك جدير بهذا، ونسيت تماما نعمة الله وفضل الله ورحمة الله، وأن كل هذه الرحمات والنعم والفضل هي ليست عن أي استحقاق من البشر. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ذلك فيها تبعيد، اسم إشارة للتبعيد، ذا ده اسم إشارة، اللام للتبعيد والكاف للخطاب. التبعيد هنا مش تبعيد المكان، يعني لما أقول ذلك الكتاب، لما أقول ذلك الحائط، ذلك الجدار، أنا قد أقصد التبعيد المكاني، لكن هنا المراد التبعيد الرتبي. يعني إيه الرتبي؟ يعني شيء بعيد في المكانة. ذلك الكتاب، الكتاب البعد هنا مش بعد المكان، لكن بعد، أي هذا الكتاب بعيد عن أيدي العابثين، محفوظ بحفظ الله عز وجل، بعيد في قدره وفي مكانته وفي هديته وفي طهرته وفي قدسيته، من أنه كلام الله عز وجل، بعيد في شفائه للخلق، بعيد في الرحمة التي يتضمنها، بعيد في الهدى الذي ينعم به الله عز وجل على عباده بهذا القرآن. البعد في الرتبة والمكانة والقدر. فهنا فبذلك فيها نفس المعنى، أي الفضل والرحمة على قدرهما العالي والمكانة العظيمة، لأنه ما فيش أعظم أبدا من أن ربنا سبحانه وتعالى يسبب لك أسبابا تكون في النهاية سببا في الوصول إلى رضوان الله عز وجل، خصوصا وإذا علمت أنه بهذه الأسباب صرف عنك سوء الدنيا وسوء الآخرة. فبذلك فليفرحوا. خلي بالك بقى، فليفرحوا ده فعل أمر، فليفرحوا. اللام دي لام الأمر، الفرح هنفهم دلوقتي الأمر هنا ليه. لكن الفرح هو انشراح الصدر بلذة عاجلة، ده معنى الفرح في اللغة. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بالفرح فبذلك فليفرحوا، فليفرحوا طبعا أي بسبب ذلك يفرحوا، يعني افرح بهذا الفضل وهذه النعمة. طب انت تفرح بيهم ازاي؟ يبقى انت لازم تستحضرهم على طول، يبقى كل ما تجيلك نعمة تأمل الفضل اللي فيها وتأمل الرحمة اللي هتوصلك ليها، وإن الغاية منها دايما من حكمة الله سبحانه وتعالى إنها توصلك للغاية اللي هي الرحمة. لما تقعد انت تتامل هكذا في كل نعمه تجيلك، حتى مهما كانت النعمه دي بسيطه، وفي كل ضر يكشف عنك، حتى في الابتلاء لو ربنا سبحانه وتعالى اصابك بمرض مثلا ولا حاجه، فتتامل فضل الله فيه ورحمه الله فيه وانه هيوصلك لايه وكان ايه الحكمه منه والغايه منه ايه، حسب فهمك لسنن الله سبحانه وتعالى هتجد نفسك تقول الحمد لله. وهو ده سر كلمه الحمد باستمرار. كلمه الحمد باستمرار بتفتح في نفسك افاق تخليك تتعرف على فضل الله وعلى نعمة الله وعلى رحمة الله سبحانه وتعالى، تخليك تدرك وتفهم حكمة الله سبحانه وتعالى. مجرد كلمة الحمد لله بتنقلك النقلة دي، تدخلك في انك بفضل الحمد لله تبدأ انت تفهم ايه حكمة ربنا سبحانه وتعالى من اللي حصل ده، حتى لو كان شر في نظرك، حتى لو كان في نظرك انت القاصر ان ده شر، لكن لا وجود للشر المطلق على قول كثير من العلماء من الله سبحانه وتعالى، إنما هو شر أريد به خيرا، يعني هو في ذاته مش شر مطلق كده، لكنه شر الهدف منه توصيل العباد إلى الخير. كل شر في الدنيا ليس شرا مطلقا، ولكنه شر يراد به الخير في النهاية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول بيدك الخير، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. ما تكلمش عن الشر خالص، مع ان الشر بيد الله ايضا، لكن لان الشر ليس مطلقا، ليس مرادا لذاته، انما هو مجرد وسيله للوصول الى الخير المطلق، فلذلك اطلق كلمه الخير. يعني الوصول للخير المطلق قد تاتي بشر، يعني انت علشان انت تصل مثلا إلى أنك تبقى إنسان تقي ورع، ممكن جدا يكون ده بابتلاء بسيط، بمرض، بحادث أليم، ببعض التضييق في الرزق، ممكن يحصل كده وده يكون شر، وشر مؤقت بالنسبة لك، لكن هو في النهاية شر الهدف منه في النهاية الخير المطلق. فربنا سبحانه وتعالى سمى الخير اللي هيحصل من وراء هذا الشر بيدك الخير، فدخله كله في بعضه، جعل الخير اللي سواء هيتأتى من شر أو هيتأتى من خير ابتداءً سماه كله الخير اللي هو الخير المطلق، عشان تفهم ان لا، ليس هناك ما يسمى بالشر المطلق. فبذلك فليفرحوا. اذا مسألة العلم يا جماعة، حكاية الدرس اللي احنا بنشرحه ده، العلم ده مهم جدا جدا. انت هتفرح ازاي؟ بنعمة الله وبفضل الله وبرحمة الله، اذا ما كنتش فاهم، إذا ما كنتش فاهم سنن الله سبحانه وتعالى، حكمة الله سبحانه وتعالى، آياته بتتكلم في إيه؟ فإذا العلم بآيات الله سبحانه وتعالى هي اللي بتقرب الإنسان من ربنا، لأنها بتعرفه على ربنا سبحانه وتعالى تعريف أكبر. وهذا التعريف هو اللي بياخد بيد الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. من غيره مش هتقدر تعرف تمشي إزاي ولا تتحرك إزاي. شوف لدرجة المشاعر البسيطة، يعني مش بس مش هتعرف تصلي إزاي وتصوم إزاي وتاكل إزاي وتشرب إزاي وتعبد ربنا إزاي وتاخد الحكم الفقهي الصحيح وتعرف الحق فين والباطل فين والشر فين والخير فين والهدى فين والضلال فين والغي فين والرشد فين، كل ده مش هتعرفه الا بالعلم، الا بالعلم بالله سبحانه وتعالى. وطبعا دي حاجات خطيره جدا. لكن شوف حتى المشاعر، حتى الفرح والحزن والانفعال والتوتر والقلق والسعاده والتفكير والتامل، كل المشاعر، كل المشاعر اللي بيمر بيها الإنسان في حياته لا يمكن توجه توجيه صحيح أبدا نافع، نافع ليك أنت شخصيا قبل ما تكون نافع على أي حد تاني إلا بالفهم عن الله عز وجل. ولذلك مش هتعرف تفرح كويس من يعني زي ما بيقولوا كده القاعدة الأساسية الخلاصة، مش هتعرف يا ابن آدم، مش هتعرف تسعد ولا تفرح الفرح الصح السليم، الفرح المتكامل، الفرح النافع، الفرح الذي يفضي إلى كل خير، الفرح الذي لا يعقبه ندم، الفرح الذي لا يتغير ويتبدل، الفرح اللي عاقبته مش سيئة، الفرح الغير منقطع، الفرح اللي ما يتضمنش آفات ومشاكل ومنغص، الفرح اللي انت بتدور عليه، اللي احنا بنسميه السعادة. لما تسأل أي إنسان انت رايح، انت مسافر السفرية دي ليه؟ يقول لك علشان ببحث عن السعادة. طب هي السعادة مش في المكان اللي انت رايحه ده، مهما تقول له كده مش هيفهم أبدا. لكن هو راح أول سنة المكان اللي هو رايحه ده، وإن كان ده مباح طالما مش في معصية لله سبحانه وتعالى، إنما هو مسافر المكان ده كل سنة، بيسافر المكان ده يبحث عن السعادة، وكل سنة يرجع ولم يجد هذه السعادة. يا عم السعادة مش في المكان ده، هو راح برضه بيدور عليها هناك، وبقاله 20 سنة بيروح نفس المكان ده علشان يدور على هذه السعادة وما وجدهاش، وبرضه بيروح. طب يعني إن الإنسان لربه لكنود. يعني فعلا انت، يعني انت جربت بنفسك ان السعاده مش في المكان ده، ومش مع المراه دي، ومش مع الرجل ده، ومش مع المجموعه دي، ومش مع الناس دي، ومش مع الفكر ده، ومش مع التصرف ده، ومع ذلك بتمارس هذه الاشياء لغايه النهارده، بقالك 30 40 سنه بتعمل نفس الحكايه دي. انت تاكدت تماما ان السعاده مش في الاتجاه ده. طب توجه بقى اتجاه تاني، اسال نفسك سؤال، اين السعاده؟ اين السعاده؟ طب مين اللي ممكن يدلك على هذه السعادة إلا اللي خلق هذه السعادة؟ هي السعادة دي مش مخلوق زيك؟ طب مين يعرف عن السعادة دي أكتر من اللي خلقها؟ طب هو مين اللي خلقها؟ هو الله. طب أسأله إزاي؟ أسأل ربي إزاي؟ وعشان أسأله لازم يكلمني. طب هو مكلمك، ابتداء هو مكلمك وبعت لك رسالة متضمنة كل تفصيل هذه السعادة، وشارحها لك ومقدمها لك ومديك أسبابها ومقوماتها والعناصر بتاعتها، وتبدأ ازاي وتنتهي ازاي وتمشي في النص ازاي، واذا وقعت في السكة تعمل ايه، وايه المقومات الكاملة اللي ممكن تدفع بيك الى منتهى هذه السعادة، فتحصل عليها كاملة نقية صحيحة بلا آفات في الدنيا وفي الآخرة. طب عايز ايه تاني؟ ودي أهمية انك تعلم علشان تعرف تتصرف. ما فيش تصرف يطلع صحيح أبدا إلا من وراء علم صحيح. فليفرحوا. الأمر، طب هو الفرح بإيدنا؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا فليفرحوا، طب هو أنا ممكن، هل يعني إحنا قلنا إن الفرح انشراح الصدر بلذة عاجلة، طيب هو أنا يعني ممكن، أنا لما تقول لي افرح يعني صدري يعني عشان ينشرح أعمل إيه؟ أمسك صدري كده يعني أشرح أعمل إزاي؟ يعني أعمل إيه؟ أتصرف إزاي علشان أنفذ هذا الأمر؟ الفرح طبعا أمر مش بإيد الإنسان، عفوا يعني الفرح أمر يعني خارج عن طاقة الإنسان، لا يستطيع الإنسان أن يفرح أو يحزن من تلقاء نفسه. لكن المراد هنا إنك تأخذ بأسباب الفرح، كأنه بيقول فبذلك فليأخذوا بأسباب الفرح الحقيقية. وأسباب الفرح هي أن تعلم فضل الله في نعمته وحكمته ثم رحمته. لو علمت ذلك على طول سيتسرب إليك الفرح، وستتهيأ تلك النفس البشرية لممارسة هذا الشعور بالفرح والسعادة، وستجد أن الفرح فعلا قد يعني تحقق في نفسك، وانت اصبحت فرح وسعيد، وهذا الفرح خالي تماما من كل المنغصات والافات التي هي في الافراح المزعومه والسعاده المزعومه التي يتصور الانسان ويتوهم ويزين له الشيطان ان هذه هي السعاده، لكن سرعان ما يكتشف الانسان انها لم تكن سعاده بالمره. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك؟ يعني إحنا اللي بنشرح الصدر، إحنا اللي بنسبب الفرح، غاية ما في الأمر إن إحنا بنوضح الأسباب التي تقود الإنسان لهذا الفرح، أما إيقاع الفرح في النفوس فدي هبة ومنة من الله عز وجل. يبقى المراد بالأمر بالفرح فليفرحوا، أي يأخذوا بأسباب هذا الفرح من الفهم عن فضل الله وعن نعمة الله وعن حكمة الله ثم عن رحمة الله. فإذا فعلوا شرح الله صدورهم وأفرحهم وأسعدهم بنعمته في الدنيا وفي الآخرة. فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا، هو في الخطاب قل بفضل الله، أي قل لهم، قل للمؤمنين يعني، قل للناس. هو في الأول كان بيكلم الناس في بداية الآيات، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، كان بيكلم عموم الناس. فالمفروض هنا احنا كنا نتوقع ان السياق يأتي بهذه الكيفية، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا، يعني قل لهم فلتفرحوا، لأنه بيخاطبهم. يعني لما أكون واقف معاك أقول لك يا فلان افعل اعمل، لكن لما أقول فليعمل، لما أكون بكلمك وبعدين أقول فليعمل، يبقى أنا حولتك من مخاطب إلى غائب. بعد ما كنت بكلمك مباشرة كده بوجه الكلام ليك مباشرة، أصبحت بتكلم بصيغة الغائب، فبذلك فليفرحوا هم وكأنهم مش موجودين. الحقيقة إنه في معنى جميل قوي ده اسمه التفات في اللغة، في اللغة التفات، يعني بكون بكلمك بصيغة الخطاب بقول لك افعل افعل افعل، وبعدين أقوم ناقل وقال إيه فليعمل. النقلة دي بيسموها في اللغة التفات، حولتك من مخاطب إلى غائب، لها معاني بلاغية جميلة قوي قوي. هنا الحقيقة في معنى لطيف جدا جدا، يعني إن صح فهو من الله عز وجل. ايه المعنى؟ هضرب لك مثال بسيط كده عشان تقدر تتصورها. تخيل انت اب جايب لابنه هدية، الهدية مثلا جهاز كمبيوتر، وقال له يا ابني لان انت ولد مهذب ومصلي ومنضبط ومتفوق في دراستك، فانا جبت لك الهدية دي. الولد لما شاف الهدية، لأنه يقدر أبوه جدا ويعرف إن أبوه ده راجل يعني جاد جدا وراجل يعني ذو قدر، وإن الولد لأنه بيحترم أبوه جدا فما بيحبش إن هو يتعامل معاه إلا تعامل يشعره برجولته، وفي نفس الوقت يبقى في نوع قدر من الاحترام مع البساطة والقرب والحنان. فالولد بمنتهى الأدب تقدم إلى أبوه وقبل يديه وقال له يا أبي أشكرك على هذه الهدية الجميلة، ربنا يبارك لي فيك، أنا الحقيقة كان نفسي في هذه الهدية، ولكن أنت عودتني إن أنا دايما الحاجة اللي أنا ببقى متوقعها بلاقيك عاملها قبل ما أنا أقولها يعني، فأنا مش عارف أشكرك إزاي وربنا يخليك ليا. فالأب حضن ابنه وسلم عليه وكده وخده في حضنه كده، وبعدين الأب قال لنفسه أنا بقى يعني عشان ما اضغطش على الولد أنا هسيبه واخرج علشان الولد يلعب براحته بقى وينطلق براحته كده. مجرد ما الأب خرج وقفل الباب، الولد انطلق في الغرفة اللي كان فيها وقفز في الهواء واتصل بكل اصحابه وبدا يزعق من فرحته، كان يتمنى من زمان قوي ان يكون عنده هذا الجهاز علشان يقدر يلعب بيه ويتحرك بيه وينفذ بيه الحاجات اللي كان نفسه يعملها من زمان. الفرحه العظيمه جدا اللي انطلقت دي هو ما قدرش يعبر عنها في وجود ابوه، تأدبا من الولد، مش يعني حظر من الاب لا، لكن هو تأدبا من الولد، ولد مهذب فعشان كده ما عملش كده. لكن التصرف ده اللي تصرفه الأب ده تصرف في حكمة شديدة جدا، إن هو وقف مع ابنه وبعدين خرج عشان يديله مساحة لأنه يعبر عن حريته وعن فرحته بالطريقة اللي هو عايزها، وده فعلا اللي حصل. انت عارف كلمة بقى فليفرحوا، الانتقال لموضع الغيبة هنا الضمير الغائب تلمح فيه هذا المعنى، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيأمرك بالفرح وبيأمرك أنك تعبر عن هذا الفرح بكل وسيلة مباحة ممكنة، وبيقولك افرح بكل قوة وبكل طاقة، افرح كما تريد، افرح بأي كيفية أردت طالما مباحة مش فيهاش حاجة محرمة. وكأن رب الله سبحانه وتعالى هو نفسه سبحانه وتعالى بيسعد بفرح عبده وبسعادة عبده. وصحيح يعني كلما أتأمل قول ربنا سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يعني ربنا سبحانه وتعالى إنما يريد بالناس اليسر، كل اليسر، لدرجة أنه بيأمرهم هو سبحانه وتعالى بأن يفرحوا. فلذلك يعني أرى والله أعلم أن الانتقال ده والالتفات ده فيه معنى التغافل، يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى مقصود تغافل مقصود في مراعاة لمشاعرهم، وطبعا ده فيه من الرقي والدلالة على الرأفة ما فيه. الفرح دايما بالنعمة المجردة، بذات النعمة نفسها، يعني بالمال نفسه أو بالولد نفسه أو بغيره، له ثلاث آفات. أولا إنه لا يدوم، منقطع، لازم هيجي وقت ينقطع. اثنين، كل منغصات، كل يعني نعم الدنيا مليانة منغصات، لا يمكن يسلم مال لأحد ولا ولد لأحد ولا وظيفة لأحد ولا منصب لأحد ولا جاه لأحد ولا سلطان لأحد، لا يمكن يسلم من المنغصات أبدا، مستحيل. الحاجة الثالثة أن غالبا ما تكون العاقبة غير محمودة، خصوصا لو الإنسان تلقى هذا الشيء بالفرح البطر الأشر الذي يحمل معنى الكبر ونكران الجميل. هذه الآفات موجودة في الفرح بذات النعمة، لكن الفرح بفضل الله ونعمته خالي تماما من هذه الآفات، وده فرق عظيم جدا جدا. من الأسباب اللي ربنا بيأمرك به بالفرح سبب عظيم تاني، إن التعبير عن الفرح سبب من أسباب الصحة النفسية للإنسان، يعني صحة الإنسان النفسية والبدنية مرتبطة بموضوع الفرح ده. يعني كل ما كانت النفس عندها القدرة أنها تفرح وتنبسط وتنشرح، كل ما كانت الصحة أفضل، وكل ما كان نفس الإنسان في حالة اتزان، وكل ما كان بدن الإنسان في حالة اتزان، وكل ده ما يساعد الإنسان على الوصول إلى الله أكثر، ويساعده على أنه يسوس حياته بطريقة أفضل، فده في غاية النفع للإنسان. فتخيل لما ربك سبحانه وتعالى يأمرك بأنك تسعد وتفرح وتنطلق، لأن ده فيه مجموع مصالحك الدنيوية والأخروية. كما أن الفرح أيضا مجدد لطاقة العمل والجد والاجتهاد، الفرح ده بيفك ضغوط عن الإنسان، فبيدي طاقة متجددة يقدر الإنسان يعمل بيها ويجتهد مرة تانية بهذا الفرح. فليفرحوا، الأمر نفسه يشعرك بأن الفرح بهذه الكيفية أمر تكليفي بالأسباب دي، يعني أمر من الله سبحانه وتعالى واجب التنفيذ، فإذا فعلته يكن لك أجر عند الله عز وجل، يعني ربنا يأجرك به. يبقى يأمرك أنك تفرح لأن الفرح فيه كل ما نفعك زي ما شرحنا، ثم إذا فرحت يأجرك الله ويعطيك ثوابا على ذلك، وربما كان هذا الفرح طريقا لك إلى الجنة. والمعنى ده يتضمن إنك تفهم إن مش كل التكاليف شقة على النفس زي ما الناس بتتصور، ده في أوامر ده في تكليف. طب إحنا نعبد ربنا ليه؟ ده أوامره كلها تكليفات. طب إحنا نشوف حاجة تانية زي ما الملحدين بيعملوا، أو زي ما عبدة الأصنام وعبدة والكافرين بيعملوا، بيدوروا دايما على حاجات ملهاش أوامر تكلفية عشان يعبدوها. اللي بيعبد الشمس ده بيعبدها ليه؟ هو عارف إن الشمس هتكلفه بإيه؟ يعني الشمس هتأمره بإيه؟ يعني إيه الأوامر اللي أصدرتها الشمس لعبادها؟ ولا حاجة. اللي بيعبد القمر ولا البقر إيه الأوامر؟ ولا صنم؟ مفيش أوامر ومفيش تكليفات، فهو عايش على هواه، هو ده الهدف، فبيدور على حاجة يعبدها ما يكونش لها تكليفات. هو ده بالظبط، ده الفكر الأصلي اللي انبنت عليه عباد كل من هو من دون الله عز وجل. فالأمر بالفرح هنا دليل وبرهان على أن أوامر الله سبحانه وتعالى ليست شاقة، بل بالعكس، إن في أوامر الله إنه يأمرك، ده بيأمرك بفرح، بيأمرك افرح. في إيه أسعد من كده، وفي إيه أيسر من كده، وفي إيه أجمل من كده؟ ممكن إله يأمر بيه عباده، ملك يأمر بيه الرعية بتوعه، افرحوا. وفي أمر أكتر من كده؟ أنت عايز مننا إيه الأمر النهاردة؟ الأمر النهاردة إن أنتوا تفرحوا. سبحان الله، شيء غريب، شيء غريب فعلا يعني. يعني إله يأمر عباده بالفرح، يعني ما نقدرش نوفيه لا شكره ولا حقه. يعني وصدق الله العظيم حين قال: وما قدر الله حق قدره. الاستجابة للأمر بالفرح عمل صالح. ليه بنقول عمل صالح؟ لأنه أمر من الله سبحانه وتعالى، وكل أمر من الله سبحانه وتعالى على الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى غير ذلك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إيه هو اللي خير مما يجمعون؟ الفرح. لأن المراد مش الذي يجمعون، لأن الذي يجمعون هو نفسه من فضل الله. يعني هما بيجمعوا إيه؟ بيجمعوا أموال، بيجمعوا ثروات، بيجمعوا علوم، بيجمعوا خيرات، كل ده، كل حاجة من اللي بيجمعوها دي هي من فضل الله عز وجل أيضا. فما نقدرش نقول فضل الله خير من فضل الله، ما نقدرش نقول كده، لأن ما دامت هي من فضل الله يبقى هي خير مما يجمعون، يبقى فضل الله ورحمته خير مما يجمعون الذي هو فضل الله أيضا. إنما المراد إن الفرح بذات ما يجمعون طبعا خير منه الفرح بنعمة الله وبفضل الله وبرحمته. يبقى الفرح بفضل الله وبرحمته خير من الفرح بذات النعمة، حتى لو كانت النعمة دي هي كل ما يجمعه الإنسان في حياته من مصالح ومنافع، يعني كائنا ما كانت ومهما بلغت هذه المصالح هو خير مما يجمع. من الحاجات اللي يعني هننهي بيها ان شاء الله، ان احنا هنقول بس يعني ربنا سبحانه وتعالى لما كانت الواسطة بين فضل الله وبين نعمته سبحانه وتعالى وبين رحمته كانت الحكمة، سقط كلمة الحكمة في النص دي، ربنا ما ذكرهاش. وده الأسباب باختصار كده، لأن هي مفهومة من السياق. يعني طالما فضل الله سبحانه وتعالى هيوصلك لرحمة الله سبحانه وتعالى يبقى هذا لا يحدث إلا بحكمة الله عز وجل، فده مفهوم. السبب الثاني سبب لطيف بقى يقع في المشاعر وفي القلوب، هي مسألة إن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يجعل الآية خالصة للبشارة وكأنها هدية للعباد، فما أرادش سبحانه وتعالى أن يحط فيها كلمات إلا ما تكون الكلمات دي فيها إكرام وعطاء مباشر للناس، فضل الله ورحمته. ما أرادش يدخل وسطهم كلمة الحكمة علشان الآية تخلص تماما لموضوع البشارة والهدية والإكرام والعطاء، وتبقى خالصة كأن الآية دي هدية للعباد. آخر درس مستفاد في الآية إن إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يريد لعباده أن يفرحوا حتى لدرجة إن هو أمرهم بذلك، فتفهم من كده على طول إن المؤمن عليه دائما كما قلنا في أسماء الله الحسنى أن يتمثل صفات الله عز وجل وأفعال الله عز وجل. فعلى المؤمن أو المسلم إنه أيضا يسعى في أن يكون سبباً لإسعاد كل من حوله، وأن يكون سبباً في سرور وفرح كل الناس، سواء كان السبب ده مباشر أو غير مباشر. يجب أن يكون هدف من أهدافه يتمثل قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أسأل الله عز وجل أن يجعل دائماً فرح المؤمنين والمسلمين فرح بنعمة الله، فرح بفضل الله وبرحمته، وأن يتمثلوا أمر الله عز وجل، فبذلك فليفرحوا، وهي دعوة للسعادة ودعوة للفرح من ذلك الباب العظيم الذي يحقق للإنسان خيري الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.